بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله في باب الصحبة والنهي عن صحبة قوم صحبتهم تمرض القلوب، وذكر جمع حديث الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. وهذا هو الدرس 16. ثم ذكر أيضا نفس الحديث، ثم ذكر أيضا عن ابن مسعود قال: لو أن الناس جمعوا في صعيد واحد، تطبيق الحديث، كلهم مؤمن وفيهم كافران، تألف أحدهما إلى صاحبه، الأرواح يسوق بعضها إلى بعض، ولو أن الناس جمعوا إلى صعيد واحد كلهم كافر وفيهم مؤمنان، تألف أحدهما إلى صاحبه. وهذه بسبب أن الأرواح جنود مجندة تبحث عن أشباهها، فلذلك لن تجد شخص يجالس أهل البدع إلا هو من جنسهم. وقال عبد الله بن مسعود: الأرواح جنود مجندة تتشاءم كما تتشاءم الخيل، يعرف بعضها بعض، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. لو أن مؤمنا دخل مسجدا فيه 100، يعني منافقين، ليس فيهم إلا مؤمن واحد، لجاء حتى يجلس إليه. ولو أن منافقا دخل مسجدا ليس فيه 100، فيه 100 ليس فيهم إلا منافق واحد، لجاء حتى يجلس إليه. قال الشيخ: وكذا قالت شعراء الجاهلية. قال طرفة: تعارف أرواح الرجال إذا التقوا، فمنهم عدو يتقى وخليل. وهذا أمر يحس كل واحد بالضرورة، المجلس الواحد تجد فيه من تميل إليه وأنت ما تعرفه، ومن تنقبض منه وأنت ما تعرفه، وهذا بكله بسبب الأرواح. وكلما زادت الفراسة الإيمانية كما قال مسعود هنا، كلما كان الأمر أوضح أن في بعض الناس تتقيهم وأنت ما تعرفهم أبدا، لكن تتقي ما ترتاح إليه أبدا، يعني الأرواح ما تعارفت، وبعضهم سبحان العظيم تراه وأنت ما تعرفه والأرواح تعارفت ائتلفت. وقال الفضيل بن عياض بعدما ذكر هذا الحديث قال: فلا يمكن أن يكون صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا أن يكون من النفاق، إلا أن يكون نفاقا، وإلا فإن لو كان صاحب سنة لا يمكن، يستحيل أن يمالئ صاحب البدعة، روحه ترفض ذلك. وقال قيل الأوزاعي: إن رجلا يقول، وهذا الآن أكثر لسان حال الناس اليوم الأغلبية، إن رجلا يقول: أنا أجالس أهل السنة وأجالس أهل البدعة ولا يضرني ذلك. فقال أوزاعي: هذا الرجل يريد أن يسوي بين الحق والباطل، هذا الرجل يريد أن يسوي بين الحق والباطل أو يساوي بينهم. قال الشيخ: صدق الأوزاعي، إن هذا رجل لا يعرف الحق من الباطل ولا الكفر من الإيمان، وفي مثل هذا نزل القرآن وردت السنة على المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. شوف حسن النزع من القرآن، هذا هو الآية التي تنطبق عليه تماما، إذا جامع المؤمنين قال نحن معكم، وإذا رجع إلى الشياطين قال نحن معكم. وذكر عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المنافق في أمتي كالشاه العائرة بين الغنمين، تكون في غنم وغنم والشاه ضايع بينهم، تصير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة، هذا حاله هو، لا تدري أيها تتبع. قال الشيخ: كثر هذا الضرب من الناس في زماننا هذا لا كثرهم الله. هذا في 104، فكيف بالرابعة عشرة والخامسة عشر؟ وسلمنا الله وإياكم من شر المنافقين وكيد الباغين، ولا جعلنا وإياكم من اللاعبين بالدين، ولا من الذين استهوتهم الشياطين فارتدوا ناكصين وصاروا حائرين. وقال محمد بن سيرين: إن رجلا أتاه فسأله عن قدر، فقال ابن سيرين: إن الله يأمر بالعدل، يعني لن يظلم أحد، فهمت القدر ولا ما فهمت؟ والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، هذا أيضا من حسن النزع. فأعاد عليه الكلام، فوضع محمد يديه في أذنيه وقال: لا يخرجن عني أو لا أخرجن أنا عنه. فخرج الرجل، فقال محمد بن سيرين: إن قلبي ليس بيدي، وإني لآمن أن يبعث أو يعبث في قلبي ويبعث فيه شيء لا أقدر أن أخرجه منه، وكان أحب لي أن لا أسمع كلامه. علمت بالآية فما قبلها، فأحسن أن لا يضع هو في قلبي شيء ولا يستطيع إخراجه. وقال مصعب بن سعد: لا تجالس مفتونا فلن يخطئك منه إحدى ثنتين، إما أن يفتنك فتتابعه، وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقه. وقال محمد بن نضر الحارثي: من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه. هو الآن يعتقد أنه عنده حصانة وعنده رأي وعنده فكر، يوكل إلى نفسه. والعبد ما لم يحفظه الله بحفظه فإنه سيهلك. وقال يوسف بن أسباط ابنه قال: سمعت أبي يوسف بن أسباط يقول: ما أبالي أسألت صاحب بدعة عن ديني أو زنيت، ما أبالي سألت صاحب بدعة عن ديني أو زنيت. يعني إن هذه جريمة كبرى أنك تعرض دينك لأهل بدع يشككوك فيه. وقال مسلم بن يسار: لا تمكن صاحب البدعة من سمعك فيصب فيها ما لا تقدر أن تخرجه من قلبك، لأن السمع منفذ القلب. وقال الفضيل بن عياض: صاحب البدعة لا تأمن على دينك ولا تشاور في أمرك، يغشك ولا تجلس إليه، ومن جلس إلى صاحب بدعة أورثه الله العمى، يعني في قلبه يعمى قلبه عن الحق، ما عاد يعرف الحق، كل هذا من مجالستهم. وفعلا يميل إليهم ويشبهون عليه. فحتى مشاورتهم، كم من الناس استأمنهم ورأى فيهم مظاهر الصلاح فخدعوه، خدعوه في دينه ولا في دنياه. وقال الفضيل: إن لله ملائكة يطلبون حلق الذكر، فانظر مع من يكن مجلسك. الملائكة في الدنيا سياحين يبحثون عن مجالس الذكر. قال: فانظر لا يكون مجلسك مع صاحب بدعة فإن الله لا ينظر إليه، يكون كدك باطل. وعلامة النفاق، علامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة، فاعلم أنه منافق. وقال الفضيل: من جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة. هذا أيضا من الأشياء، لم يعط الحكمة، لأن الحكمة إنما تكون في اتباع الحق والسنة. وقال الفضيل: من أحب صاحب بدعة أحبه، أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه إذا أحب صاحب البدعة، فيذهب عنه النور، يصبح يجمع معلومات ولكن يتخبط ما فيها بصيرة. وقال الفضيل: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة، لأن الشؤم يلحق معهم، مع أهل البدع، فكيف بأهل الشرك والجلوس معهم ومصاحبتهم. وقال محمد بن نضر الحارثي نفس الأثر السابق: من أصغى بسمعه لصاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه. وفي لفظ قال: وهو يعلم أنه صاحب بدعة. أما الجاهل اللي ما يعرف هذا مستور، ما يدري أنه صاحب بدعة، فإن شاء الله أن الوعيد هذا لا يصل إليه. قال: خرج من عصمة الله. وقال سفيان الثوري: من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إلى نفسه. وقال محمد، قال يونس بن عبيد: لا يمكن أحدكم سمعه من ذي هوى. احفظ سمعك، لا تمكنه، لا تمكنه بعدين تقول أنظر، لا تمكنه إطلاقا. الوقاية خير من العلاج، قد تحاول العلاج فيفشل العلاج، يدخل في قلبك شيء ولا يخرج، لكن لا تمكنه، لا في شريط ولا موقع ولا شيء. وقال محمد: لو أني أعلم أن أحدكم يقوم من عندهم كما جلس لم أبالي، ولكن الشياطين حريصة، وإذا خرج من عصمة الله أصبح في معرض الخطر. وقال ابن عون: لا يمكن أحدكم أحد منكم أذنيه من هوى أبدا. دائما يحرصون كل السلف على الوقاية، لا تمكن من الشبهات، لأن الدين واحد، ليس أديان تبحث عنها، هو دين واحد. إذا بصرك الله لا تعرضه للفتن والخطر. وقال سفيان: ما من ضلالة إلا ولها زينة. كل ضلالة سيجعل الشيطان عليها زينة وبهجة وحسن، وقد يقال والله هذا صحيح، هذا منطقي كما يقولان، هذا يوافق المنطق، هذا عقل، هذا كذا، كلها من الشيطان يزينها للإنسان. مثل نظرة المرأة، قد تكون المرأة سيئة لكن إذا نظر إليها غير المحرم زينها الشيطان في عينه. فلا تعرض دينك إلى من يبغضه إليك، هؤلاء سيبغض دينك إليك، سيجعل دينك متشتت ومتناقض. وقال الحارثي: إن أصحاب الأهواء قد أخذوا في تأسيس الضلالة، يأسسونها. قال: وطمس الهدى. وهذا والله اللي يفعلونه، يأسسون للضلالة ويطمسون هدى الله الذي جاءت به الأنبياء. ومن أراد أن التطبيق ينظر في قناة المجد فقط مثلا كمثال، قناة المجد الآن تؤسس الضلالة وتطمس هدى الله، ومع الأيام يأتي دين ليس الدين الذي نزل على محمد عليه الصلاة والسلام. ولو أنه عليه الصلاة والسلام بعث ونظر تلقائيا إلى أي برنامج لقال: هذا ما جئت به، لا أناشيدهم ولا مواعظهم ولا إلا نقطة ضوء تكون وسط بحار من الظلمة، حتى اللي يختارونهم وحتى تمثيلهم بلاء، يعني بلاء. فهذا كما قال يؤسسون الضلالة ويطمسون هدى الله عز وجل، فاحذروهم. وقال محمد بن السائب قوموا بنا إلى المرجئة نسمع كلامهم. هذا شوف هذا مثال لشخص مفتون، قوموا بنا إلى المرجئة نسمع وش عندهم. قال فما رجع حتى علق في هذا المذهب، خرج من عصمة الله وكله الله إلى نفسه وهلك، نسأل الله عليه السلام. وفي أثر عندنا ما بقي منه إلا قردة والخنازير، عندكم يا عبد الحميد بس بياض، هم أيضا يمسخون قردة وخنازير أهل الأهواء كما مسخ اليهود. وقال الفضيل من تواضع لله لله، ومن التواضع لله التواضع للحق إذا جاءك، لا تتكبر عليه حتى لو قلت قبل وتبين لك خطأ، تواضع رفعه الله. ومن كان مجلسه مع المساكين نفعه الله ونفعه ذلك المجلس. وإياك إياك أن تجلس مع من يفسد عليك قلبك إما بشهوات أو شبهات، ولا تجلس من صاحب مع صاحب هوى، فإني أخاف عليك مقت الله عز وجل. وقال عبد الله بن المبارك يكون مجلسك مع المساكين لأن هذا يرقي قلبك ويذهب عنك الكبر ويذهب عنك أمراض لا تعرف عنه. وإياك أن تجلس مع صاحب بدعة. ولذلك علي بن الحسين بن علي زين العابدين كانت مجلس النبوي فيه مجالس القبائل، هذا مجلس بني هاشم يجلسون يسولفون بين الصلوات، ومجلس الأنصار ومجلس كل قبيلة له مجلس، فكان يتخطاهم كلهم حتى بني هاشم، وهو كان أشرف بني هاشم في وقته ابن الحسين ابن علي، ويجلس مع زيد بن أسلم وهو مولى. فلامه بعض الهاشميين فقال الآن أنت يعني عين بني هاشم ووجههم تتخطى المجالس وتجلس مع هذا المولى. فقال هو رضي الله عنه ورحمه يعني ابن النبي صلى الله عليه وسلم حفيده، قال إنما يجلس الرجل مع من ينتفع به حرا كان أو مولى، وأنا لا أبالي بمجالسكم هذه، أبالي بما يصلح قلبي وما ينفعني. وذلك نفعه الله الهاشمي حتى اسمه ما ذكر، وهذا يقال عنه زين العابدين. قال وقال عثمان بن زايدة أوصاني سفيان فقال لا تخالط صاحب بدعة، وصية لا تخالطه. وقال الثوري قال الفريابي كان الثوري ينهاني عن مجالسة فلان، لا تجالس فلان، يعني كان رجل من البدع. وقال أبو الهذيل سمعت الأوزاعي سئل عن قدرية فقال لا تجالسوه. وقال عبد الرحمن بن مهدي قال للمقاتل يا أبا الحسن لا تجالس هؤلاء أصحاب البدع، إن هؤلاء أصحاب البدع يفتون فيما تعجز عنه الملائكة. يعني عندهم جرأة على الدين شيء أعوذ بالله. يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يتورع ويقول لا أدري كم مرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم حتى يأتي الوحي، وهؤلاء لا يبالي بالسنوات وهو يفتي حتى كما قال فيما تعجز عنه الملائكة. وقال خالد بن دينار قلت لمحمد بن سيرين إني رأيت في المنام مصابا يعدو في أثري وأنا هارب منه فأدركني فشق قميصي. هذه الرؤية عاد ابن سيرين هذا يضرب بالمثل. ها وش شق القميص؟ قال بئس الرؤية وأخبثها شق القميص، لأن القميص الدين كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، قال هذا صاحب هوى يدعوك إلى بدعته، يريد أن يشق قميصك يشق دينك يريدك أن تتبعه. ثم قال أما إنه جنون أو بل هو شر من الجنون هؤلاء، وهم فيهم طبع المجانين يعني ما يترك هذا الطبع. وكان محمد الحسن يقولان لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم، لا تجالس ولا تجادل ولا تسمع منهم. وقال أبو الدرداء من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومجلسه، تعرفه فقيه ولا. وقال سليمان بن داود عليه السلام لا تحكموا على أحد بشيء حتى تنظروا من يخادن، قبل أن تحكم عليه بصلاح انظر في صحبته فإن هذا أوضح دليل عليه. وقال أبو العتاهية من ذا الذي يخفى عليك إذا نظرت إلى قرينه، كيف يخفى عليك إذا نظرت إلى قرينه، وعلى الفتى بطباعه سمة تلوح على جبينه. وقال علي بن أبي طالب لرجل رآه يصحب رجلا كرهه له فقال ولا تصحب أخ الجهل فيما ينسب إليه وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين آخاه، يكون عاقل لكن لما صاحب الجاهل سحب إلى الجهل. يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه، وللشيء على الشيء مقاييس وأشباه، وللروح على الروح دليل حين يلقاه، وذو الحزم إذا ما أبصر ما يخشاه توقاه، وذو الغفلة مغرور وريب الدهر يدهاه، ومن يعرف صروف الدهر لا يبطر بنعماه. وقال آخر: إذا أنت لم تسقم وصاحبت مسقما وكنت له خدنا فأنت سقيم. إذا أنت لست مريض لكن لما صاحبت المريض مرضت معه، نعوذ بالله من صحبتهم ومجالستهم، ونسأل الله لا ينزع منا عصمته ولا يكن لأنفسنا طرفة عين، وأن يزيدنا بصيرة وهدى ويكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.